بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. اللهم ثبتنا على طلب العلم يا رب العالمين واجعلنا من المقبولين. لأن هذا الكتاب النسخة التي ماشيين معها نحن تحقيق الدكتور حايف النبهان مقسم عدة أقسام، فنحن في الصفحة 33. بعض الطلاب بعض الإخوة اختلط عليه أين نقرأ، نحن في الصفحة 33، لكن يمكن إنسان يتبع يريد أن يتبع مع نسخة مع قسم الشروح أو قسم، لأنه قسم الكتاب أقساما أشرت إليها أمس. ووصلنا إلى البيت 11 وهو في بداية علم المعاني، ويعتبر الكتاب مقسم إلى مقدمة وثلاثة أقسام. مقدمة التي مرت معنا، ويمكن أن تجعلها مقدمتين باعتبار أن جزءا منها كان مقدمة كتاب وجزءا منها كان مقدمة علم. ثم عندنا علم المعاني من البيت 11 إلى البيت 74، ثم علم البيان مختصر من البيت 75 إلى 89، ثم بقية المنظومة في علم البديع. وفي جل كتب البلاغة أو كلها تجد أن علم المعاني هو الأطول دائما، فأشهر كتاب موسع في البلاغة هو شروح التلخيص في 4 أجزاء، وهو مشتمل على عدة كتب. تجد أن علم المعاني أخذ أكثر من جزئين، يعني أكثر من نصف الكتاب، ولذلك هذا أمر معتاد أن علم المعاني أطول وفيه مسائل كثيرة. فهذا ليس خاصا بهذا النظم أنه أطال في المعاني واختصر في البقية. مر معنا بالأمس أن بلاغة الكلام هي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، وأن الفصاحة سلامة من عدة عيوب، وهناك عدة علوم تساعد في التخلص من هذه العيوب، وأن علم البيان وضع لعيب من تلك العيوب وهو التعقيد المعنوي، وأن علم المعاني وضع لكي نعرف كيف يطابق الكلام مقتضى الحال، والبديع تتمة وذيل. في بداية علم المعاني، وهذه طريقة مشى عليها القزويني ومن بعده وربما سبق، في بداية كل علم من العلوم الثلاثة يعرف العلم ويشير إلى أبوابه، ثم يبدأ في عقد الأبواب داخل العلم. وهذا ما صنعه الناظم رحمه الله، فقال: وعربي اللفظ ذو أحوال يأتي بها مطابقا للحال، عرفانها علم هو المعاني، منحصر الأبواب في 8. فذكر في هذه المقدمة مسألتين: تعريف علم المعاني، وأشار إلى أبوابه. أما تعريفه وهو قريب من تعريف البلاغة، لأن أهم ركن في البلاغة هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال، لدرجة أن الإنسان كما مر بالأمس قد يخالف قواعد الفصاحة لأجل أن يطابق مقتضى الحال، فمطابقة مقتضى الحال شيء مهم جدا. هنا أشار إلى تعريف علم المعاني بما يقربه من مسألة البلاغة، فكأن علم المعاني هو البلاغة. ولا يمكن أن تحكم على استعارة أو مجاز بحسن أو قبح دون أن تستعين بعلم المعاني، وكذلك في علم البديع دائما تحتاج إلى ما يسميه البلاغون النظم، أن تنظر إلى النظم كله والتركيب. قال الناظم: وعربي اللفظ ذو أحوال يأتي بها مطابقا للحال، عرفانها علم هو المعاني. اللفظ العربي له أحوال متعددة، من أشهر العلوم التي تعرفك بأحوال اللفظ العربي النحو، فيقول لك: هناك جملة اسمية، هناك جملة فعلية، وهناك مبتدأ وخبر في الجملة الاسمية. الخبر قد يتقدم على المبتدأ، لكن الأصل تقدم المبتدأ. المبتدأ لا يكون نكرة إلا بمسوغ، وهكذا. هذه أحوال اللفظ العربي، لكن النحوي ينظر إليها ملاحظا أواخر الكلم وتغيير أواخر الكلم. ينظر إلى نفس تلك الأحوال البلاغي، لكن من جهة أخرى تماما، وهي مطابقة هذه التراكيب لمقتضى الحال، فيعتني جدا بالفرق بين في الدار زيد أو زيد في الدار. بينما النحوي يقول لك هذا مبتدأ وخبر، تقدم الخبر، تقدم المبتدأ ويعرب. البلاغي ينظر إلى ما بعد ذلك، ما الفرق بين قولي زيد منطلق، هذا مبتدأ وخبر، وزيد المنطلق، مبتدأ وخبر، وزيد هو المنطلق، مبتدأ وخبر وبينهما ضمير فصل، وهكذا. هذه يتكلم عليها النحوي من جهة الجواز ومن جهة الحركات الإعرابية، وقد يتعرض للمعنى عرضا. أما البلاغي فيتعرض للمعنى لينظر أو ليبين كيف يطابق هذا الحال أو يوافق هذا التركيب مقتضى الحال. فيقول لك إذا أردت مجرد إثبات انطلاق زيد قل زيد منطلق، وإذا أردت حصر الانطلاق فيه ونفيه عمن عداه قل زيد المنطلق، وإذا أردت أن انطلاقه تجدد بعد أن لم يكن قل انطلق زيد، وإذا أردت أنه يتكرر انطلاقه مرة بعد أخرى قل زيد ينطلق أو ينطلق زيد. وبين كل اختلافين في التركيب فرق في المعنى، كما تعرفون أن هناك مسألة اسمها الترادف، اختلف العلماء هل هناك ترادف في المفردات أم لا. أما التراكيب فلا ترادف، لا يتصور الترادف في التراكيب، وإنما الترادف قد يكون في دائرة ضيقة في الكلمات، والغالب أنه ليس موجودا في القرآن الترادف التام، وإنما ترادف النسبي. أما الترادف في التراكيب فهذا بعيد، وهذا مما يمكن أن يدخل في قول الإمام الشافعي لا يحيط باللغة إلا نبي، يعني كما فسره بعض المشايخ أي بوحي. الإمام الشافعي يقول لا يحيط باللغة إلا نبي، يقصد أنه يوحى إليه فيستطيع أن يحيط باللغة ليعبر التعبير الكامل المناسب. أما الإنسان فلا يمكنه ذلك، لذلك أحوال اللفظ العربي لا يمكن أن تعرف، أن يعرفها شخص واحد بكل تقليباتها وتصريفاتها والفروق بينها، وإنما بقدر إحاطته بها واستخدامها بما يطابق الحال يكون بليغا. ولذلك أشار الإمام ابن عطية في بدايات تفسيره إلى وجه إعجاز القرآن، وأنه بلغ في البلاغة مقاما لا يصل إليه أحد. قال كتاب الله لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب على أن يؤتى بمثلها لم يستطع أحد إلى ذلك سبيلا، ذلك أن الله أحاط بكل شيء علما، وأحاط بلغات الناس علما، وأحاط بأحوال الناس. لاحظ، قد يكون الشخص متكلما جيدا لكن لا يعرف ما حال هذا المخاطب، بل قد تعرف شخصا وتخاطبه بطريقة معينة مدة من الزمن ويقبلها منك، ويأتيك في يوم وقد ضرب في البيت من إحدى الشخصات، إيش يقولوا، إحدى النسوة، المهم جاء زعلان، جاء حزينا، وأنت في حالة أنت جاهل بحاله، وعادتك أن تمازحه فيقبل، فإذا به يغضب من مزاحك. ما السبب؟ أن عندك قدرا من الجهل، فالجهل قد يكون باللغة وقد يكون بحال الناس. ويمكن أن تراجع هنا من باب الفائدة كلاما عجبا قاله الإمام سعيد النورسي في كتابه إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز، وبين كيف أن قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم في بداية سورة البقرة شمل أصنافا كثيرة من البشر في كلمة قصيرة جدا يا أيها الناس، تكلم فيها كلاما عجيبا. فالقصد أن إحاطة المتكلم بأحوال اللغة التي يتكلم بها وبأحوال المخاطبين ترفعه في البلاغة. وهنا قال وعربي لفظ ذو أحوال يأتي بها مطابقا للحال، يعني هذه الأحوال العربية يأتي الكلام بها مطابقا للحال. عرفانها أي معرفة هذه الأحوال وكيفية مطابقتها للحال علم هو المعاني. ثم قال منحصر الأبواب في ثماني، وهذا يؤكد أنه ينظم تلخيص المفتاح، لأن الناس قبل تلخيص المفتاح لم يقولوا إن علم المعاني منحصر في أبواب ثمانية، وبعد تلخيص المفتاح لم يسلموا أن أبواب علم المعاني منحصرة في ثمانية. إذا من الذي حصرها في ثمانية؟ قزويني. هناك من يقلده، لكن أشهر شراح التلخيص وهو الإمام التفتازاني اعترض على هذا اعتراضا وجيها جدا، ولذلك تجد كثيرا من مسائل علم المعاني في كتب التفسير لا تستطيع أن ترجعها إلى باب من الأبواب الثمانية. والأبواب الثمانية لم يشر إليها لأن عادته ألا يستخدم الإجمال ثم التفصيل، ربما أشرت إلى هذا، لا أشرت له في القاعة هناك. يعني المتون تختلف، أحيانا يجمل لك الأبواب ثم يفصل فيها، صحيح؟ لكن هنا لا يجمل ثم يفصل، يفصل مباشرة. لماذا؟ أو يبوب مباشرة، لأنه يريد الاختصار، يريد أن تكون منظومته في 100 بيت. ولو جعل بيتا لأبواب علم المعاني أو بيتين، الأخضر جعل بيتين لعلم المعاني، والسيوطي ثلاثة أبيات، لأن السيوطي يريد أن تكون ألفية، كما نقل عن بعض المشايخ الشناقطة يقول أراد أن تكون ألفية فأطالها، والأخضري جعلها في 291 بيتا، أما هذا فسكت عنها. لكن يمكن أن يحفظ الإنسان من الجور هذين البيتين، لأنهما جامعان لأبواب علم المعاني مع نفس بنفس الترتيب الذي مشى عليه القزويني ومن بعده إلى الآن. حتى الذي يخالف القزويني كثيرا أو قليلا تجده يأتي إلى علم المعاني ويجعله 8 أبواب ويرتبه بنفس ترتيب القزويني. والبيتان هما إسناد مسند إليه مسند، ومتعلقات فعل تورد، قصر وإنشاء وفصل وصل نو، إيجاز نطناب مساواة الرأى، وذكرته في زبدة البلاغة. إسناد مسند إليه مسند، ومتعلقات فعل تورد، قصر وإنشاء وفصل وصل نو، إيجاز نطناب مساواة الرأو. فهذه الأبواب 8. نعم، من الجوهر المكنون، لكن ذكرته في زبدة البلاغة هكذا. إسناد سنذكره الآن سنشرحها، لكن إسناد مسند إليه مسند، ومتعلقات فعل تورد، قصر وإنشاء وفصل وصل نو، إيجاز نطناب مساواة الرأو. فالباب الأول الإسناد، ويقيد عادة بالخبري، الإسناد الخبري، وهو العلاقة بين المسند إليه والمسند، وهو أمر معنوي لا يلفظ. فكل لا يعني عندما نأخذ المسند والمسند إليه نرجع. وقال إسناد مسند إليه، ثم قال مسند، هذه هي تستطيع أن تقول إنها أركان الجملة العربية، بل أركان أي جملة في أي لغة، لا بد من شيء تحكم به على شيء. فتقول زيد مجتهد، زيد مسند إليه، مجتهد مسند، إسناد الاجتهاد لزيد، هذا هو الإسناد، وهو أمر معنوي، إنما تكونت العلاقة بالحركات الإعرابية. عرفنا العلاقة بين زيد ومجتهد، وعرفنا أن هذا هو المبتدأ وأن هذا هو الخبر، وهكذا في بقية التراكيب. طبعا المسند إليه هو المبتدأ والفاعل دائما وما في حكمهما، والخبر والفعل هما المسند، والإسناد كما قلنا أمر معنوي. ولذلك ضابط وضابط سهل ما يعني نرجعه إلى وقت آخر. الإسناد والمسند إليه والمسند هذه أركان لا يمكن أن تقوم جملة عربية بدونها، ولذلك هذه الأبواب مهمة جدا في فهم أي كلام بليغ. الحقيقة أن الجملة مع هذه الأركان تكون فيها زيادات، فإذا قلت أكل محمد الطعام مسرعا، أو أكل زيد الجائع الطعام مسرعا، لاحظوا المسند أكل، المسند إليه زيد، الجائع وصف للمسند إليه، الطعام مفعول به متعلق بأكل، مسرعا حال متعلق بأكل، يعني هو العامل فيه. لماذا أقول هذا؟ لأن المسند والمسند إليه يدرس فيهما المسند والمسند إليه، ويدرس في المسند إليه أيضا كل شيء جاء من الفضلات متعلقا بالمسند إليه. فالجائع الذي هو صفة لزيد يدرس في أي باب؟ المسند إليه، لأنه فاعل والفاعل مسند إليه، وهذا وصف للفاعل فيدرس في باب المسند إليه. والطعام يدرس في باب المسند. هذا هو الأصل الذي كان قبل القزويني، ولكن القزويني رأى أن ما يتعلق بالمسند إن كان فعلا يستحق أن يفرد بباب مستقل، وإلا فهذا الباب الرابع الذي هو متعلقات الفعل جزء من باب المسند. أول من أفرده في باب مستقل هو القزويني، وقد يستثنى في بعض المسائل الذي يقول أول، في بعض الأشياء سبقه ابن مالك، ابن صاحب ألفية ابن مالك، بدر الدين ابن الناظم، فله كتاب في البلاغة لخص فيه المفتاح للسكاكي، والقزويني لخص المفتاح، وابن الناظم سابق عليه قليلا، سبقه في بعض هذه الأشياء، وفي بعض الأشياء هو الذي تفرد بها، ووافق الناظم القزويني ولم يوافق ابن الناظم. ففي بعض المسائل قد يستدرك أن ابن الناظم سبقه في بعض الأشياء ابن الناظم، لكن كتاب ابن الناظم لم يلق من القبول ما لقيه التلخيص، وإن وجد قبولا وجد بعض العناية والأرجاز، ولكن العناية الكبرى هي بقزويني. متعلقات الفعل وليست، لا، متعلقات المسند إليه تذكر في باب المسند إليه، ومتعلقات المسند تذكر في باب المسند، إلا ما يتعلق بالفعل فإنه يذكر في المسند عرضا ثم يعاد بالتفصيل في هذا الباب. ويقال متعلقات ومتعلقات، ولكن المتعلقات أشهر وأصح من جهة المعنى، كما سيأتي إن شاء الله في أول علم المعاني، في أول باب متعلقات الفعل. قال ومتعلقات فعل تورد، لاحظوا ما زلنا ننظر إلى الجملة، إلى أجزاء الجملة، الإسناد والمسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل، هذه أجزاء في الجملة. ثم نظر البلاغيون إلى الجملة كلها فعقدوا باب القصر وباب الإنشاء، قال قصر وإنشاء. فالقصر ينظر إلى الجملة هل تفيد الحصر أو لا تفيد الحصر، فالجمل التي تفيد الحصر عقدوا لها بابا لخصوصيات فيها، مثل زيد المجتهد، ما اجتهد إلا زيد، إنما المجتهد زيد، إلى غير ذلك. والإنشاء يقابله الخبر، ولم يعقدوا للخبر بابا، وإنما عقدوا للإنشاء لأنه خروج عن الأصل يستحق الاهتمام والعناية، وكل ما سبق من أبواب يعتني بالخبر، فجاء الباب السادس للإنشاء. ثم قال فصل قصر وإنشاء وفصل وصل، وهو باب الفصل والوصل. وهذا الباب ينظر إلى الجمل التي لا محل لها من الإعراب، هل تتعاطف بالواو أم تتوالى دون عطف أصلا، مثل واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، فصلت إن الله خبير بما تعملون عن واتقوا الله، لماذا واتقوا الله ويعلمكم الله، لماذا وصلت؟ وهذه الواو موضوعها طويل جدا وألفت فيها مئات الصفحات، ولعل الحديث يكون عنها بالتفصيل إن شاء الله في باب الفصل والوصل، وهو باب مهم لعلم آخر من علوم القرآن، هو باب علم المناسبات. الباب الثامن والأخير هو باب الإيجاز والإطناب والمساواة، باب واحد يشمل هذه الثلاثة، الإيجاز أن يكون اللفظ قليلا والمعنى أكثر منه، أن يكون اللفظ أقل من المعنى المراد مع الوفاء بالمعنى لا يكون فيه إخلال. والإطناب أن يزيد في اللفظ على المعنى المراد لنكتة، والمساواة أن يتساوى اللفظ والمعنى. رأوا؟ نعم رأوا. نعم بهذا نكون قد أخذنا نبذة عن أبواب علم المعاني، ومن كانت عنده همة ورغبة يمكن أن يبدأ في هذه الأيام في أو ربما إذا انتهينا من باب المسند إليه يعني يعطيكم شيئا يساعد في ضبط المعلومات والتدريب. الباب الأول أحوال الإسناد الخبري. بعد القزويني الغالب أن كل كتب البلاغة تذكر نفس المسائل التي ذكرها القزويني لا تزيد عليها شيئا، وهذا يريحك في ضبط أصول مسائل هذا العلم. في علوم أخرى تجد مدارس متعددة في التأليف وهذا يذكر شيئا هذا يذكر شيئا. الغالب أوسع كتب البلاغة الآن تجدها هي مسائل القزويني، يغير في المثال شيء قليل جدا يعني مناقشات خفيفة، وإلا هو الذي لم يتعده أحد، ويستثنى أفراد قلة مثل النورسي هذا التركي، ومثل عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله، وأوسع منهم البقاعي. لذلك أنا أقول لكم الآن هذا الباب فيه مسائل، هذه المسائل نفس المسائل المذكورة في كل كتب البلاغة، إذا عرفتها ووجدت كتابا جديدا في السوق افتحه، وافتح باب الإسناد الخبري. إذا وجدت غير هذه الثلاث المسائل احرص على هذا الكتاب جدا، لكن الغالب أنك ستفتح الكتاب وتغلقه ولن تجد شيئا. لكن لو حصل هذا شيء نادر جدا. ما المسائل التي ذكرها؟ ذكر تمهيدا عما يسمى القصد من إلقاء الخبر، ذكر تمهيدا عن القصد من إلقاء الخبر، ثم ذكر أضرب الخبر، ثم ذكر الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي. لاحظوا أننا في باب الإسناد، فالمسألة الأولى كانت تمهيدا، ثم ذكر مسألة تتعلق بالإسناد من جهة التوكيد وعدمه، قد يؤكد الإسناد وقد لا يؤكد، لماذا؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن شيء قد يسند إلى من قام به، قام زيد، وقد يسند إلى شيء آخر لم يقم به، مثل سالت عيني، عيني لا تسيل، ما الذي يسيل؟ دمعي. إذن أسند الشيء إلى غير ما هو له. هذه المسألة الثانية، تمهيد ومسألتان. التمهيد قال فيه إن قصد المخبر نفس الحكم فسمي ذا فائدة، وسمي إن قصد الإعلام بالعلم به لازمها. هذا كما قلت مجرد تمهيد، يقول لك المخبر، والمخبر أخص من المتكلم، فالمتكلم كل من تكلم، والمخبر من أراد إخبارك بشيء. فإذا جلست قلت من الجامعة، أنا لا أخبرك بشيء، أنا أريد أن أعبر عن شعوري، هذا تكلم وليس إخبارا. أما إذا أردت إخبارك فهذا هو المقصود هنا، إن قصد المخبر نفس الحكم، ثم قال إن قصد الإعلام بالعلم به، يعني قصد المتكلم عند إلقاء الخبر أحد أمرين، إما أن يقصد إعلام السامع بشيء يجهله، فأقول لك سأسافر غدا، هذا إعلام لك بشيء تجهله، وأقول لك أنت تسكن في سكن الجامعة، لا يمكن أن تكون جاهلا بهذا الأمر، ولكنني أريد أن أعلمك أنني عالم به. فالأول يسمى فائدة الخبر، والثاني يسمى لازم فائدة الخبر، وهذا مجرد تمهيد يقل دوره بعد ذلك عند الكلام على بلاغة القرآن أو الكلام. ما فائدة هذا التمهيد؟ يقولك إذا كان قصد المخبر إما إفادة الحكم أو إفادة لازم الحكم، فينبغي أن تكتفي من الكلام بقدر الحاجة، فلا تتكلم إلا لفائدة. نرجع الآن إلى النظم. قال إن قصد المخبر نفس الحكم، يعني أراد الإعلام بالشيء المجهول للسامع. عندما قلت لك سأسافر، ماذا أردت؟ أردت نفس الحكم، إثبات السفر لي في المستقبل، هذه إرادة نفس الحكم. فهذا ماذا يسمى؟ فائدة. قال يقصد يسمى فائدة الخبر. وسمي إن قصد الإعلام بالعلم به. الآن عندما أقول لك أنت تسكن في الجامعة، هل أريد الحكم المستفاد وهو إثبات سكنك في الجامعة؟ لا، لأن إثبات سكنك في الجامعة متقرر عندك، إنما أريد إثبات أنني عالم بهذا الحكم. وهذه المسألة، وهذا هو الذي يسمى لازمها، يعني لازم فائدة الخبر. قلت هذا تمهيد يصل بنا إلى لا تتكلم إلا بقدر الحاجة. طيب تمهيد لأي شيء؟ تمهيد للمسألة الأولى، وهي متى يؤكد الإسناد ومتى يخلو من التوكيد. لأن المتكلم إذا كان سيكتفي من الكلام بقدر الحاجة، فإذا قال سافر زيد حصل إثبات السفر لزيد، فلماذا يقول العرب قد سافر زيد، والله قد سافر زيد؟ قالوا هنا هذه حالة لها سبب وداعي. وقالوا إن الفيلسوف الكندي جاء إلى المبرد وقال له إني أجد في كلام العرب حشوى. قال وما ذاك؟ قال يقولون قام زيد، قد قام زيد، والله لقد قام زيد. فبين له ما بينه الناظم هنا، واستقر عند البلاغيين، وتطبيقه سهل ولكنه واسع وفيه لطائف، وتفريعاته يمكن أن تكون كثيرة. لكن البلاغيين في كل الأبواب لا يقصدون الاستقصاء، وينصون على هذا، لا يقصدون الاستقصاء أبدا للأغراض والأحوال، لأن الإحاطة بأحوال الناس أمر متعذر. أحوال الكلم من جهة أحوال أواخر الكلم شيء محصور، إما علامة رفع أو نصب أو خفض أو جزم، أما هنا في الأحوال غير منحصرة، فلا يسعون إلى حصرها وينصون على ذلك. لأن الآن ستأتينا أول حالة حصر ليس المقصود بها الحصر، إنما القصد التمثيل. ما هي هذه الحالة؟ قال انتبه لحال من تخاطبه حتى تعرف هل ستحتاج إلى التوكيد أو لا. إن كان خالي الذهن من الحكم فأعطه الخبر دون توكيد، وإن كان مترددا فأكد له بمؤكد واحدا، قالوا استحسانا، وإن كان منكرا فأكد له وجوبا بعدة مؤكدات بحسب قوة إنكاره. فإذا قلت سافر زيد، فأنا أكلم شخصا خالي الذهن عن هذه المسألة، وإن قلت وإن رأيته مترددا أقول له قد سافر زيد، أضفت قد. وإذا كان ينكر أقول والله لقد سافر زيد. هذا هو أصل التقسيم. وكما قلت هذا ليس حصرا لأحوال الناس، وإنما تقريب لنفهم أصل الباب. والحالة الأولى تسمى الضرب الابتدائي، لأنهم سموا هذه الأنواع الثلاثة أضرب الخبر أو أضرب الخبر، سموها أضرب الخبر، يعني أنواع الخبر، إما أن يكون لخالي الذهن، وإما أن يكون المتردد، وإما أن يكون المنكر. فخالي الذهن يسمى الضرب الذي يخاطب به خالي الذهن الضرب الابتدائي، والمتردد يسمى الطلبي، والمنكر يسمى الإنكاري. قال الناظم وللمقام انتبه، يعني لحال المخاطب. إن ابتدائيا لأن البليغ أحيانا ينظر إلى حال المخاطب، وأحيانا ينظر إلى حال نفسه، وأحيانا ينظر إلى حال الحاضرين، فيريد أن يفهم شخصا دون أن يفهم الآخر، وهذه الأحوال المختلفة ليست يعني تتنوع بحسب التراكيب، لكن هنا يقصدون النظر إلى حال المخاطب في هذا الكلام. فيقولون المخاطب إن كان الضرب ابتدائيا بأن كان خالي الذهن فلا يؤكد، لا يحتاج إلى توكيد، أو طلبيا فهو فيه يحمد، وقوله يحمد يقابل قول البلاغين يستحسن. ثم قال وواجب بحسب الإنكار. فما الفرق بين المحمود والواجب؟ قالوا ترك الواجب أشد ذما في صنعة البلاغة، يعني البليغ إذا ترك الواجب فهو مذموم ذما أكثر من ذمه فيما لو ترك مستحسنا محمودا. فإذا ترك التوكيد للمنكر فهذا فيه ذم أكثر مما لو ترك التوكيد للمتردد. كل هذا يسمى إجراء أضرب الخبر على مقتضى الظاهر. نظرت إلى الشخص الذي أمامي خالي الذهن أو متردد أو منكر فعاملته بواحد من هذه الثلاثة. ومما يذكر هنا مثال مشهور وهو قوله تعالى في سورة ياسين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، يسهل تحميل الدرس، إذ جاءها المرسلون واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. سأسرع قليلا في هذا المثال لشهرته مع أنه مر في زبدة البلاغة، لأذكر مثالا آخر جديدا. هنا قالوا إنا إليكم مرسلون، عدة مؤكدات، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، عدة مؤكدات. لماذا؟ لأن المخاطبين منكرون مكذبون فكذبوهما فعززنا بثالث، ثلاثة رسل، فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، فزادوا مؤكدين ربنا واللام. لماذا؟ لأن الإنكار زاد كما قال الناظم وواجب بحسب الإنكار، يعني كلما زاد الإنكار زادت المؤكدات، فتجتمع مؤكدات كثيرة في بعض الأحوال. من أمثلة هذا إن الساعة آتية، إن الساعة لآتية لا ريب فيها، الأولى في سورة طه أكاد أخفيها، والثانية في سورة غافر إن الساعة لآتية لا ريب فيها. لما كان الخطاب للمشركين زاد التوكيد في سورة غافر عن سورة طه، وهذا يذكر بمسألة وهي أن التوكيد قد يكون كما نص أهل العلم لمجرد الاهتمام، هذا خارج عن القاعدة الأصلية، لمجرد الاهتمام، الأمر مهم فتقسم بالله، لا لأن الشخص منكر، وإنما لمجرد الإشعار أن هذا الأمر مهم. لا يقولون هذا التوكيد لمجرد هذا، والفروع كما قلت لك الفروع قد تكون كثيرة عن هذه الأصول التي ذكروها، والآن تأتي المسألة الأخرى التي يعني تظهر بعض هذه الفروع. قال ويحسن التبديل بالأغيار، هذه المسألة تتمة لأضرب الخبر، لكن الكلام السابق كان عن إجراء أضرب الخبر على مقتضى الظاهر، وهنا يقول لك يحسن بالبليغ أن يعامل الشخص بغير ما يناسبه في الظاهر لنكتة خفية يلاحظها. فيلاحظ مثلا أن هذا الذي ينكر ينكر أمرا ظاهرا لا ينبغي إنكاره، والمنكر يستحق التوكيد، ولكن هذه الأمور التي لو لكن حوله أمورا تردعه عن إنكاره، فيأتيه بالكلام خاليا من التوكيد. يعني مثلا تجلس مع شخص ملحد فتشاهدان في التلفاز برنامجا لمدة ساعة يتكلم عن تكون الجنين في جسم الإنسان بالصور، فتقول له بعد انتهاء الفيلم الله موجود، أين التوكيد؟ يكفيه هذا الذي رآه، وهذا يقولون من باب تنزيل المنكر منزلة غير المنكر، لأن حوله من الدلائل ما يردعه عن إنكاره. تركت التوكيد لأنبهه أن الأمر ظاهر جدا، وعلى العكس قد ينزل غير المنكر منزلة المنكر، كما قال الله في سورة المؤمنون ثم إنكم بعد ذلك لميتون، هذه فيه عدة مؤكدات، مع أن هذه الحقيقة لا ينكرها أحد، لكن نزل غير المنكر منزلة المنكر فعمل معاملته، لأن تصرفاته تشبه تصرفات المنكرين. وكلام البلاغيين هنا في هذا المثال مشهور، ولكن الطاهر بن عاشور أطال وفصل تفصيلا لم أجده عند غيره أبدا في هذه الآية، وقارنها بما بعدها، لأنه قال بعدها ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، فقل التوكيد في البعث مع أن التوكيد موجود، وزاد التوكيد في الموت، ورحمة الله على الطاهر بن عاشور. في التفسير طبعا في هذه الآية التفسير. إذن من يحصل التبديل بالأغيار، الأغيار هنا ليس المصطلح المعروف، الأغيار معروف مصطلح عند الصوفية يقصدون به ما سوى الله، ليس هو المقصود هنا، وليس مصطلح عند البلاغيين، وإنما جمع غير. كيف غير؟ تنزيل المنكر منزلة غير المنكر، تنزيل غير المنكر منزلة المنكر، تنزيل خالي الذهن هي حالة ثالثة منزلة المتردد، يعني تنزيل الشخص غير منزلته، فجمعها على أغيار. وإلا الغالب أنك تجد في المتون والكتب كلمة الأغيار يقصد بها ما سوى الله، يعني كل ما سوى الله يقول الأغيار يعني غير الله. ذكرنا مثالا لتنزيل المنكر غير المنكر منزلة غير المنكر والعكس، وأيضا هناك تنزيل خالي الذهن منزلة المتردد، وهذا يكثر بعد الأوامر والنواهي في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى وصل عليهم، هذا من شأنه أن يجعل السامع يسأل كالمتردد ويقول لماذا أصلي عليهم أو لماذا يؤمر بالصلاة عليهم، قال إن صلاتك سكن له. ولو تأملتها في آيات أخرى لوجدتها كثيرة جدا، يأتي الأمر والنهي بالذات وكأن السامع يسأل لماذا هذا الأمر، فيأتي التعليل، فيأتي التعليل مؤكدا، وكأن هذا السؤال جعل الشخص مترددا. ثم ذكر المسألة الثانية في الباب وهي مسألة مهمة، لكن قبل أن ننتقل هذه المسألة، يعني من عنده سؤال في المسألة الأولى هي أضرب الخبر وخروج أضرب الخبر على خلاف مقتضى الظاهر، هل هناك سؤال؟ إن شاء الله إنها واضحة. وشيخنا الشباب الفرق بين المحمود والواجب، أن ترك الواجب أشد ذما، معناها أن ترك المحمود مذموم. نعم، هذا ما قرره الدسوقي في حاشيته. نعم، يعني لا يقال أنه مثلا تارك المحمود كلام بليغ وذاك يعني ينفع عنه مطلق البلاغة وهذا ينفع عنه البلاغة المطلقة مثلا، ولا لا، ولا كلاهما ينفع عنه مطلق البلاغة؟ لا، هو يعني هو أخل بالبلاغة إخلالا ما ما يستطيع نقول انه خارج عن بلاغه كليه، لكن انقص من من يقولون مذموم في صنعه البلاغه، جعلوا البلاغه صنعه، فهذا الصانع احسن في كل شيء لكن فاته هذا مثلا، يعتبرونه مذموما. وكنت افسره بما يقابل السنه والواجب قديما، الى ان وقفت على كلام الدسوقي فانه دقق في هذه المساله جدا. وطبعا لا تخلو المسائل من خلافات، اذا رجعت لشروح التلخيص تجد خلافات كثيره. لا ينفع عنه البلاغه مثلا، يعني يقول فاته شيء، يعني الان اذا انسان يعني الان قصيدة امرئ القيس هل يختلف احد في بلاغتها فضلا عن فصاحتها؟ ولكن فيها مستجزرات، قالوا الحكم على الاعم، فوقوع، وهذا نص عليه المساله، وقوع كلمه غير فصيحه في كلام فصيح لا تنفي فصاحته. قصيدة امرئ القيس من يقول من يشك في فصاحتها؟ لا يشك احد في فصاحتها، لكن مستجزرات مخله بالفصاحه هذه الجزئيه فقط، فهذا يعني نقص موجود في كلام الناس. يعد عيا، يعني لو جاء واحد شخص غير منكر فأكده بعدة مؤكدات يقول هذا عيا في الكلام؟ هذا إذا واحد جاء شخص غير منكر وأكد، هذا نقول يكاد المريب يقول خذوني، هذا احتمال، واحتمال أنه لا يحسن الكلام، هذا لا شك أنه مذموم، لكن فاته مرة في الكلام واضطرته ضرورة الشعر فأخل الكلام من التوكيد أو كذا يختلف. لكن واحد يؤكد واضح بالذات الذي يؤكد في مقام لا يحتاج التوكيد يقول الناس ما به، لماذا يؤكد؟ يبدو أن وراءه شيئا. طيب المسألة الثانية وهي مسألة المجاز، الإسناد المجازي، وذكر معه الإسناد الحقيقي من باب التمهيد بعد أن ذكر الإسناد من جهة التوكيد وعدمه في مسألة أضرب الخبر، تكلم هنا عن الإسناد من جهة كونه إسنادا حقيقيا أو إسنادا مجازيا. ونستطيع قبل أن نقرأ البيتين أن نقول إذا نظرنا إلى اللغة نجد أن الفعل، نبدأ بالفعل ثم نتوسع، أن الفعل قد يسند إلى من قام بالفعل أو قام به الحدث عموما، فنقول جرت الدموع، جرت الدموع، أو جرت مياه الأمطار في الوادي. فإذا قل جرت مياه الأمطار في الوادي أو جرت السيول في الوادي، هذه هذا إسناد حقيقي، الذي جرى هو السيل جرى في الوادي، والذي جرى هو الدمع. لكننا وجدنا العرب كثيرا وغير العرب، وما سألت طالبا من أي بلد هل في لغتكم مجاز إلا قال نعم بلا خلاف، إنما وجد الخلاف في لغتنا. هذا يؤكد أن الخلاف ليس بسبب اللغة وإنما هو لأمر خارج. فأقول عندما يقول الإنسان جرى الوادي فسالت أودية، هذه في سورة الرعد، فسالت أودية، الوادي لا يسيل لا في موزمبيق ولا في كوستاريكا ولا في المدينة وجدة، الوادي لا يسيل بحكم العقل، ولذلك قالوا هذا اسمه مجاز عقلي يختلف عن المجاز اللغوي الآتي في علم البيان. المجاز العقلي شيء يوجب أن لا تسند هذا الشيء إليه، هذا الشيء لا يصدر عن هذا الشخص أو عن هذا الشيء. بنى الأمير، بنى العمال الوزارة، العمال يبنون الوزارة، بنى الوزير وزارة جديدة، لا يمكن أن يكون هو الذي يقوم بهذا. الامتناع قد يكون عقليا، يعني هناك امتناع عن إسناد الفعل إليه حقيقة، قد يكون امتناعا عقليا وقد يكون امتناعا في العادة. هل يمكن أن يأتي الوزراء ويبنون المبنى عقلا؟ يمكن، يمكن، عادة لا، تكفي العادة للصرف عن الحقيقة إلى المجاز. ويقول هنا يعني هذا مثل التمهيد. فقالوا في تعريف المجاز العقلي قبلها عرفوا الإسناد الحقيقي، قالوا إسناد الفعل أو ما في معنى الفعل إلى ما هو له. سأكتفي بهذا التعريف الآن، إسناد الفعل أو ما في معنى الفعل إلى ما هو له، رحمك الله. ومر معنا من قبل و يعرفوا حتى الذين لم يحضروا معنا أن الفعل، أن ما في معنى الفعل هي المشتقات التي تعمل عمل الفعل، والمصدر كذلك. فالمصدر الآن الفعل يدل على الحدث ويدل على التقييد بزمن، والمصدر يدل على الحدث، واسم الفاعل يدل على الحدث وعلى ذات قامت بالحدث. فهناك قدر مشترك بين الفعل وبين كثير من الكلمات المشتقة، وهو الدلالة على الحدث. وهذا هو المراد بقولهم أو ما في معناه، الفعل أو ما في معناه إذا أسند إلى ما هو له فهذا إسناد حقيقي. فتقول صام زيد، هذا الإسناد حقيقي. أين المسند؟ صام زيد المسند إليه. زيد صائم، زيد صائم. أين المسند؟ صائم. هل هو فعل؟ لكنه في معنى الفعل. زيد صائم كأنك قلت زيد يصوم أو صام. فالفعل وما في معنى الفعل في هذين المثالين أسند إلى ماذا؟ إلى من قام بالصيام. فهنا أسند الفعل أو معناه إلى ما هو له. المقابل له سأترك قيدا عمدا وأرجع إليه، المقابل له إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ملابس له غير ما هو له. وتستطيع أن تقول هو أدق، إلى ملابس له بفتح الباء أدق غير ما هو له. كيف؟ مثل نفس هذا المثال نحوله إلى مجاز، نقول صام نهاري وقام ليلي، أو نهاره صائم وليله قائم. صائم في معنى الفعل وأسند إلى ماذا؟ إلى النهار، والنهار ملابس أو نعم ملابس، الفعل لابسه. الصيام الذي يستفيد من الفعل أو مما يقوم مقام الفعل لابس الزمان وهو النهار، ولابس الزمان الثاني وهو الليل فأسند إليه، فهذا إلى ملابس له غير ما هو له. هذا القيد غير ما هو له ذكر هنا، نعم غير ما هو له مهم. لماذا؟ لأنك عندما تقول جرى السيل في الوادي، فالجريان لابس أي شيء؟ لابس السيل باعتباره فاعلا، ولابس الوادي باعتباره مفعولا، والصيام لابس زيدا باعتباره فاعلا، ولابس النهار باعتباره زمانا. فحتى الفاعل الحقيقي ملابس أو ملابس. فما الفرق بينهما؟ أن هناك ملابسا وضع الفعل لأجل أن يسند إليه، وهناك ملابس لم يوضع الفعل كي يسند إليه. فأكل موضوع للآكل، وأكل موضوع للمأكول، وصام موضوع للصائم، ورضي موضوع للراضي. وقد قال الله فهو في عيشة راضية. الرضا يسند لمن؟ للراضي. فهي العيشة راضية أم مرضية؟ مرضية، مرضية، وبالتالي يكون مجازا كذلك. الآن سنقرأ كلامه ثم قد نوضح بعض الأشياء، رحمك الله. قال والفعل أو معناه، ما هو معناه؟ المشتقات والمصدر، لأن فيها معنى الحدث. وهذا كله على اختيار القزويني، ضيق المجاز وتابعه الناظم، والفعل أو معناه. إن أسنده يعني إن أسنده المتكلم لما له في ظاهر ذا عنده، لما له يعني لما حقه أن يسند إليه، لكن قوله في ظاهر ذا عنده إشارة إلى قيدين تركتهما عمدا، وذكرهما القزويني. في يقول في الظاهر عند عند المتكلم في الظاهر إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر، وهي مسألة أقحمت من علم الكلام لما طال الخصام بين المعتزلة والأشاعرة في مسألة خلق أفعال العباد. فقالوا عندما نقول أنبت الماء العشب، فهل الماء ينبت بنفسه أم لا؟ وبنوا عليه أن المتكلم إذا قال أنبت الماء العشب ننظر إلى عقيدته، إن كانت عقيدته ظاهرة حملناها عليها، إما أن يعتقد أن الماء هو الذي ينبت العشب باستقلال، وإما أن لا يعتقد ذلك، فالأول يقصد الحقيقة والثاني يقصد المجاز إلى غير ذلك مما هو مبسوط في التلخيص وفي شروح التلخيص. وممن أفاض في المسألة ودقق فيها الدكتور عبد المحسن العسكر في كتابه إصلاح الإيضاح. إصلاح الإيضاح تعقبات في بعض المسائل وتنبيهات على كتاب الإيضاح للقزويني، يمكن أن يراجع في هذه المسألة لأنه توسع في إظهار مراجعها العقدية، وهي مسألة لا يبدو أن لها علاقة قوية بالبلاغة. قال والفعل أو معناه إن أسنده لما له في ظاهر ذا عنده حقيقة عقلية. الحقيقة أن البيت ما اكتمل الكلام إلا في البيت الذي بعده، فقوله والفعل مبتدأ وخبره حقيقة عقلية، أو نقول ذا عنده حقيقة عقلية لا بأس. المهم أنه أن حقيقة عقلية مرتبط بالبيت السابق. ثم قال طبعا عقلية كما قلنا تعتمد على العقل. هنا لاحظ عندما تقول سال الوادي، كلمة سال استخدمت في معناها الأصلي، وكلمة وادي استخدمت في معناها الأصلي. لو قلت لك ضع خطا تحت المجاز، لا يمكن أن تضع خطا تحت المجاز، لأن المجاز كان في الإسناد وليس في اللفظ، والإسناد قلنا إنه ليس ملفوظا، بخلاف ما لو قلت قاد المسلمين أسد، فهذا مجاز لغوي لا علاقة له باللفظ، لا علاقته باللفظ. أسد استخدمت في غير معناها، أما هنا نحن مع أمثلة لم يستخدم الشيء في غير معناه، لكن أسند إلى ما إلى غير ما حقه أن يسند إليه. قال وإن إلى يعني وإن أسنده إلى غير ملابس مجاز، يعني إن أسنده إلى غير ما هو له، وهذا الغير ملابس، والمؤلف هنا ضبطه ضبطا صحيحا إلى غير ملابس. في بعض النسخ تجد غير ملابس، وهذا خطأ، لأنه يسنده إلى ملابس أو إلى غير ملابس، إلى ملابس، لكنه غير ما هو له، ولذلك إلى غير هذا الغير ملابس، إلى غير ملابس مجاز يسمى مجازا. أولى هذه إشارة إلى شرط المجاز الذي هو محل الخلاف الحقيقي، لا ينبغي يعني نفي المجاز صعب، لكن عندنا ضابط وهو التأول. هل قصد المتكلم التأول؟ هل أقام في كلامه أو كان في حاله قرينة تشعر أنه متأول فنحمل كلامه على التأول؟ قد يقول مهدي ما هو التأول؟ التأول ما يؤول له الكلام. الكلام قد يكون على حقيقته ظاهرا، فأقول جرى السيل، جرى الماء، هذا على حقيقته. جرى السيل تقول السيل لا يجري، إذن هو يقصد أن الجريان كان كثيرا حتى عم الوادي، عندما قال جرى الوادي. أو قاد المسلمين رجل شجاع، تفهم المعنى مباشرة. قاد المسلمين أسد، تقول ها هو لا يقصد الأسد، وإنما يقصد شيئا من صفات الأسد لاحظه في القائد. إذن ترجع تؤول الكلام، والتأويل هنا واجب، وإلا فيكون الحال كما قال الإمام الطبري عندما أول قوله تعالى جدارا يريد، أوله كما ينبغي أن يؤول، ثم قال وما علينا ألا يفهم أهل الغباوة، ولعله لم يكررها في كتابه أبدا بعد أن ذكرها ونظر بأشعار كثيرة، مثل قول الشاعر، مثل قول عنترة، مثل قول الشاعر شكا إلي جملي طول السرى، شكا إلي جملي طول السرى، يعني السير مبكرا في الليل، شكا إلي جملي، كيف يشكو إلي جمله؟ قال صبر جميل فكلانا مبتلى. والبيت الذي هو أوضح منه قال فشكا إلي فزور من وقع القنا بلبانه، يعني زور بصدره من الرماح التي أصابته، هذا فرس عنترة، وشكا إلي بعبرة وتحمحمي لو كان يدري ما المحاورة اشتكى. إذن شكا أم لم يشكو؟ لم يشكو. وشكا الأولى هذه مجازية، بدليل أنه قال لو كان يدري ما المحاورة اشتكى، ولكان لو علم الكلام مكلمي. إذن هو مجاز، ومثله وما رميت إذ رميت وغيرها. فالشاهد أن أول الذي قال مجاز أول أي شيء، يعني مجاز آل إليه المعنى، يعني رجع إليه المعنى وصار إليه عن طريق القرينة، ولذلك قالوا شرط المجاز القرينة، مع أنه أيضا لا بد من علاقة، لا بد من علاقة بين الفعل وما أسند إليه الفعل، يعني تقول صام نهار زيد، صح؟ هناك علاقة، لكن لا تأتي بشيء لا علاقة له به وتسنده إليه. ثم لا بد من قرينة تدل على أنك تريد المجاز. فإذا عدمت القرينة ماذا نصنع بالكلام؟ نحمله على الحقيقة. ومما لا تصلح فيه القرينة أمور الغيب، أمور الغيب لا تصلح فيها القرائن. لماذا؟ لأن القرائن مبنية على ما نعرفه بعقولنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من المجاز اللغوي، من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه. تعرفون الفرس، كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها، هذا حقيقة أو مجاز؟ مجاز. في نجدنا في الحجاز، في كل مكان، في كل مكان، هذا مجاز. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر ولم يحمل على المجاز أو لا يصح حمله على المجاز، إن الله سبحانه وتعالى أبدل جعفر بن أبي طالب بجناحين يطير بهما في الجنة، هل نحمله على المجاز؟ لماذا؟ ما القرينة في الفرس؟ أن الفرس لا يطير في الدنيا. هذه القرينة هل هو امتناع عقلي محض أم امتناع بحسب القوانين التي جعلها الله في الدنيا؟ بحسب القوانين التي جعلها الله في الدنيا. ولذلك يحمل ذاك على كرامة يكرمه الله بها. وكذلك لو صح في حديث مثلا أن فرسا يطير في الجنة أو كذا، لا نحمله على المجاز، لأن عالم الغيب لا يحكم بعالم الشهادة على عالم الغيب، كل مكان له قوانينه، وهذا ليس من الأمر الممتنع عقلا من كل جهة. نكتفي بهذا. طبعا هناك شيء، طيب إذن كم بقي على الوقت؟ ثلاث دقائق. الملابسات كثيرة، أو يقولون الملابسات، طبعا إذا قالوا الملابسات باعتبار أن الفعل أصل وما تعلق به فرع، فيكون الفعل ملابسا وهذه العلاقات ملابسة، وتأتي مفصلة في المجاز المرسل في علم البيان، هكذا يصنع البلاغيون عادة، يفصلون فيها في المجاز المرسل، لأن علاقات المجاز المرسل تشبه علاقات المجاز العقلي. فهناك علاقات متعددة، منها الزمان كما مثلنا، ومنها المكان كما مثلنا، جرى الوادي هذه علاقة مكانية، وقد تكون علاقة سببية مثل بنى الوزير الكذا، أو بنى الأمير البلدة أو السورة، هذا هو سببه، فتكون علاقة سببية وهكذا. فتعرف العلاقة وتكون يعني تعرف العلاقة بالنظر في الملابسات، وفيها كتب مستقلة ومتون مستقلة تعتني بها عناية خاصة. اكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.